الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل في قراءة منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم يا أخوان، الله يجزيكم بخير. الهواتف ديروا منها وضع الصامت، يذكركم مرة أخرى ديروا منها وضع الصامت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. قال رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتأسفها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليه وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. نعم، هذا البيت وتعليق الناظم عليه فيه كلام على منزلة الصبر، منزلة من منازل العبودية، مقام من مقامات العبودية. من أراد أن يعبد الله عز وجل بالمقامات العالية فعليه بالصبر، لأن الصبر محتاج إليه. المسلم في الطاعات لكي لا يقطعها، وفي المعاصي لكي لا يقترب منها، وفي الأقدار المؤلمة لكي يرضى بأنها من الله عز وجل. والصبر هو حبس النفس، أن تحبس نفسك. النفس تريد أن تتصرف فيك فأنت تحبسها. إذا أردت أن تنقطع عن الأعمال أنت لا تواطئها، وإذا أردت أن تقبل على المعاصي فأنت تحبسها وتمنعها، وإذا أردت أن تقابل أقدار الله المؤلمة بالسخط والخروج عن الملة فأنت تحبسها عن ذلك. ولهذا قال العلماء إن الصبر على ثلاثة مراتب: صبر على الطاعات، والصبر على المعاصي، والصبر عن أقدار الله المؤلمة. فالطاعات يحتاج إلى أن لا يتكاسل عنها، يصبر على أداء الصلوات في وقتها والقيام إليها في عندما يكون الفجر في جوف الليل، وصبر على النوافل إذا بدأها ألا يقطعها ولا تبطلوا أعمالكم، وصبر على المعاصي لأن حفت النار بالشهوات فيحبس النفس ألا تقع في الشهوات، ويحبس لسانه لسانه لو أطلقه فإنه يريده الموارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيحبسه على أن يكذب، لأن أغلب الناس واقعون في معصية الكذب التي تنشأ منها كل خطيئة، ينشأ منها النفاق، وينشأ منها خلف الميعاد، وينشأ عنها الفجور، وينشأ منها السب، وينشأ منها كل الآثام. وأيضا يحبس يده ألا تلطم خده عندما تأتيه مصيبة، وألا يشق جيبه، لأن هذا ما تفعله النساء عند المصيبة، تشق جيبها وتلطم وجهها وتنتف شعرها وتدعو بدعاء الجاهلية، فيصبر على المصيبة، يصبر بالقلب ويصبر باللسان ويصبر بالجوارح. صبر بالقلب بالرضا، وصبر اللسان بحبسه وعدم ولا يقول إلا ما يرضي رب العالمين، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. ويصبر عن الجوارح أو الأيدي أن تفعل شيئا مما يسخط الله عز وجل. والصبر في القرآن الكريم في 90 موضع، في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. والمصنف رحمه الله تعالى قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، ما فيه من إحسان الله عز وجل. كأنه يقول: إذا أردت مزيدا من الصبر ومزيدا من أثره عليه ومزيدا من ثماره عليه، عليك أن تصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، لأن الصابرين عليهم صلوات من الله عز وجل ورحمة، وهم مهتدون. ولهذا الله عز وجل قال: وبشر الصابرين. والذي يطالع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد أن الأنبياء صبروا صبرا عجيبا. فنوح عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ذكر الصبر، إذا ذكر ذكر الصبر 950 سنة ليلا ونهارا يدعو الناس ويؤذونه ويقولون له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ويقولون له: نحن أفضل منك وما نرى لكم علينا من فضل، ويقولون له: إنكم تكذبون بل نظنكم كاذبين، ويقولون له: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقول: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ويقولون له أقوال يدفعون عليه الأبواب. كان الرجل عندما يهرم ويكبر يكذب نوح تكذيبا ويربي أبناءه على الكذب، وإذا حضرته الوفاة واقترب أجله أخذ أولاده وأحفاده ونساءه وبناته وأزواج أبنائه، يأخذهم هكذا مجموعة كبيرة ويدقون على نوح. يستبشر نوح بأن هؤلاء سوف يدخلون الإسلام، فيقول هذا الشخص لأبنائه: أرأيتم هذا الكذاب؟ من كان يحفظ العهد فلا يتبع هذا الرجل. فتنشأ ذرية أخرى فيأخذون بالوصية ويكبرون حتى يصير الرجل فيه 100 سنة وغير ذلك، فيأخذ أحفاده أيضا وذراريه ويذهبون عند نوح. يظن نوح، يحسن الظن أنهم سوف يسلمون، قل أرأيتم هذا الكذاب؟ من كان يحفظ عهد الآباء والأجداد فلا يتبع هذا الرجل. ولذلك قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكان نوح عليه الصلاة والسلام صبره أعظم صبر، صبره على القوم لأنه استغرق سنوات. ونبينا أيضا كان يصبر وكان إذا أوذي يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان إذا أوذي يقولون له: ألا تدعو على القوم؟ يقول: بل أحب أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. وكان يقول: كأني أنظر إلى رجل أو نبي من أنبياء الله آذاه قومه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على الدعوة، والصبر على على على الأولاد، والصبر على البنات، والصبر على الزوجات، والصبر على على الجيران، والصبر على الأطفال. ولا يلقاها إلا الصابرون، قال الله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني لا ينجح إلا الصابرون. فالإنسان عندما يريد أن يتخذ قرارا ويتخذ رد فعل يتفكر قوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر ذكره الله تعالى كما قال الإمام أحمد في نحو من 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة. والصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر. وهو 16 نوعا في القرآن الكريم، الأمر به والنهي عن ضده والثناء على أهله ووجوب وإيجاب محبته للصابرين ومعية الله مع الصابرين بالحفظ والتأييد والنصر، وأنه خير لأصحابه وأصحابه لهم الجزاء بأحسن الأعمال، وأنهم يؤجرون بغير حساب، وأن لهم البشرى الكاملة، وأن الصبر ضامن للنصر، وأن عزائم الأمور هو الصبر، وأن أصحابه هم أصحاب الحظوظ العظيمة، وأن الآيات لا ينتفع بها إلا الصابرون، وأنه سبب النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وأنه صاحبه هو الذي يورث الإمامة والسيادة والرئاسة والملك في الأرض، وأن الصبر اقترن بمقامات العبودية. أتلو عليكم هذه الآيات نتبرك بها، هذه الآيات التي فيها هذه الأنواع 16. يقول الله تبارك وتعالى في الأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني اصبروا. وقال تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله مع الصابرين. وقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وأن تصبروا خير لكم. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينها بينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عمر بن الخطاب: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. وقال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفاك. شاهد أن هذه آيات بينات عظيمات ذكرت في الصبر في القرآن الكريم، ونحن مفتقرون إلى الصبر، فلا نستطيع أن نطيع الله إلا بالصبر، ولا نستطيع أن نترك المعصية إلا بالصبر، ولا نستطيع أن نتلقى أقدار الله المؤلمة ولا يصيبنا شيء إلا بالصبر، ولا نستطيع أن نطلب العلم إلا بالصبر. موسى قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولهذا قول الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتناول التواصي بالصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة. وأن الدعاة والآباء والأمهات لن ينجوا من الخسران إلا إذا كان من صفاتهم الصبر. أحيانا الإنسان يبدأ العبادة ويصبر نفسه مدة ثم يترك الصبر فيترك العبادة، وأحيانا يحتاج إلى الوصية بالصبر والاستمرار عليها مع أبنائه، وليس بمجرد أن يرى المخالفة من زوجته أو بنته أو ولده مرة ييأس، لكن يصبر. قد ذكرنا قصة نوح أنه يأتي الرجل ويأتيهم في ديارهم ويأتيهم في أسواقهم ويأتيهم في مصانعهم وبساتينهم ويدعوهم ويصبرهم ويصبر عليهم. يحتاج الإنسان أن يصبر ويوصي بالصبر في فعل الأوامر وترك النواهي في باب تلقي الأقدار المؤلمة، لأن الإنسان عرضة في هذه الدنيا للأقدار المؤلمة كيف ما كان الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن في سورة العصر إن الإنسان لا في خسر، يعني كان دخل في الخسر، ما قالش إن الإنسان خاسر، إن الإنسان لا في خسر، كان الخسران هذا قدر كبير مليء بالخسران والإنسان يعوم فيه، ها يسبح فيه، فيحتاج إلى أن ينجو من هذا الخسران بماذا؟ بالتواصي بالصبر. وقد قال الله تعالى عن تربية الأهل والأولاد، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يصبر يقول لهم صلوا بعد أهم ما صلوا شعودي يرجع لهم في المرة الواحدة مثلا، يوقظ أبنه أو زوجته لصلاة الصبح، يمشي للصلاة وقها ما صلاش، ما يقولش يعني خلاص أنا يعني أيقظتك وأنت لم تستيقظ، يعاود ويصبر معه ويرغبها ويخوفها بالله عز وجل ويرش عليها الماء حتى تقوم للصلاة، وهكذا ابنته وهكذا ولده حتى يألف أداء الصلاة في وقتها. قال ليس عندنا نحن في هذه الدنيا إلا الصلاة، يقول لهم نحن ما عندنا في هذه الدنيا إلا الصلاة، يعني هذه الأمور فانية ما يبقى لنا إلا الصلاة. فيحتاج الأب إلى أن يصبر مع زوجته ومع ولده ومع ابنته من أجل الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، ويدعو للصلاة بالفعل والدعاء. كان إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي، لأن الأبناء إذا صلحوا في باب الصلاة سيصلحون في الأمور الأخرى. قد يكون الأب الابن أو البنت مدمن على المعاصي، فأنت لا تتركه، لا سيما أنه معاصي وصاحب كبائر زيادة على ذلك لا يصلي. قال يعني نحن حسنات يذهبن السيئات، أنت مبتلى بهذه البلية لكن لن نتسامح على أمر ألا وهو الصلاة، فلا يترك فلا ينام عنه حتى يراه قد توضأ أو اغتسل وصلى. عند ذلك سواء صلى يعني رياء وصلى كذا سوف يتعلم فيما بعد إن شاء الله، سوف يعلمه بأن الذي نخاف منه هو الله عز وجل، وأن الذي نراقبه هو الله، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولا تشفق على ابنك في مسألة الصلاة، اشفق عليه يوم القيامة حينما ربما يجرجر إلى النار بسبب عدم الصلاة. أما هذه الصلاة حينما ينادى لها، هذا هو المقياس الذي يضبطنا، ولا سيما وأنتم في هذه البلاد تحتاجون إلى الإيمانيات التي ترفع من قوة إيمانكم وثباتكم. فليس هناك كالصلاة، ليس هناك كالصلاة، لأن فيها ذكر، ذكر الله عز وجل. وما أحسن لو أنك صليت في المسجد ثم جئت للبيت وصليت بأبنائك وبناتك وزوجتك، كم يحتاج المسلم إلى التواصي بالصبر ليبقى أبناؤه على الاستقامة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يأتي اليوم الذي يهدي الله سبحانه وتعالى هذه البنت وهذا الولد فيتوب إلى الله عز وجل من المعاصي، وذلك بصبرك عليهم. فإذن مقام الصبر مقام عظيم جدا في الدين، وما وجد في الناس من ضياع وتفريط وإهمال في مسألة الصلاة ومسألة العلم ومسألة العبادة وفي باب ترك المحرمات، وما ذلك إلا من جراء التفريط في باب الصبر، من جراء التفريط في مقام الصبر. ولهذا نحتاج أن نقرأ أخبار الصابرين، أخبار الأنبياء كيف صبروا، أخبار الصالحين كيف صبروا. وعلى رأسهم أئمة الصبر وهم الرسل الذين قال الله تعالى وأرشد نبيه أن يقرأ قصصهم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهذا يقتضي من هنا على حياتهم. وقرأ في مقام الصبر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما أعجبها وما أشد أثرها. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر بأنواعه، صبر على الطاعات وصبر على المعاصي وصبر على أقدار الله المؤلمة، وكان في ذلك إماما، وابتلي ابتلاءات عديدة دعته امرأة العزيز إلى نفسها فقالت هيت لك، ورمي في البئر وفرق بينه وبين أبيه وأمه وبيع في السوق وصار عبدا، امتلكته امرأة ودعته إلى الفاحشة وقال معاذ الله يعني أعوذ بالله، واجتمعت عليه ألوان من الابتلاءات وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وانتبه هنا إلى النقطة في هذه الآية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الذين دعوا يوسف للفاحشة امرأة العزيز والنسوة وأزواجهم، بدليل أنه قال يدعونني، ما قالش يدعينني، لو كنا نساء قال يدعينني إليه، لكن فيما بعد أصيبوا بالجنون ودعوا يوسف وكادوا له المكائد رجالا ونساء لكي يقع في الفاحشة في نسائهم. وتصور تلك الجهود التي بذلت من أجل هذا، ورأوا الآيات بأنه بريء، ورأوا أنه يسجنه رغم ذلك. ثم انظر إلى فظاعة الفاحشة في الآية، وأن يوسف احتمل السجن مع أنه شيء مؤلم ومضر ولا يحبه الله ولا يحبه المؤمن. السجن شر عفاكم الله منه، لأن الإنسان يضيع من دينه ويضيع من عرضه ويضيع من حياته ويضيع في اقتصاده ويضيع في وظيفته ويضيع في مجتمعه، فهو شر عظيم. لكن أشر منه الوقوع في الزنا، شر من السجن الوقوع في الفاحشة. ولذلك قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مش معنى ذلك أن الأنبياء يحبوا السجن كما يقول الخوارج يقولوا بأن انظر الرسل كانوا يحبوا السجن، لا، إن كانوا لابد إنسان دعي للفاحشة وخير بين الفاحشة وإلا يسجن يختار السجن لأنه أقل الشرور، وإلا هو شر عياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يخرج كل يوم اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عني، ويدخل في أظلم ويجهل علي كل هذه الشرور. أنا الخوارج كلاب النار يؤولون الآيات ما لم تحتمل، يحملون الآيات ما لا تحتمل، فيفسرون بعقولهم بأن السجن شعار الأنبياء، حشاهم الأنبياء أن يحبوا السجن. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان في فتنته غريبا وشابا وجميلا، والمرأة جميلة وهو عبد عندها ومملوك، وغلقت الأبواب وهددته بالضرب، هددته بالسجن. والغريب يعني كما يقولوا يا غريب كن أديب، الغريب أسهل ما يقع في الفاحشة، يقول لا يراني أحد، لا أهلي ولا جيراني ولا غير ذلك. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان غريبا. الواحدة من هذه الابتلاءات تفتك بالجماعة فضلا بالواحد. ويوسف كانت كل هذه الدوافع التي تدفعه للزنا، وخاف، خاف من الله عز وجل، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، يدعونني ما قالش يدعينني، يدعونني يعني كان الذين كانوا يدعونه رجال ونساء. المرأة ترسل زوجها من أجل أن يهيئ لها الفاحشة مع يوسف، أنهم كانوا في الدياثة في الحضيض، لدرجة أنه لما علم بأنها هي التي، هذا العزيز لما علم بأن زوجته هي التي وقعت والذنب منها، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، سكت، ما ضربها ولا طلقها ولا عاتبها ولا أي شيء، قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال يوسف أعرض عن هذا، يعني ما خلاص تطوي الملف ببرودة عفاكم الله. زيادة على ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع وصبر أمور مؤلمة جدا، صبر على كل ذلك. وبعد ذلك يا إخواننا لما نجا وخرج من السجن وجاء إخوته، ماذا قال لهم؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ يعني هو لما أخبرهم بالخبر وقال لهم، تمشي فيش واحد يصور الأخير الأخير، كان شي واحد يصور المناخ صور بارك الله. إذن معلش، لما جاء إخوته في الدخلة الثالثة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته أربع دخلات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الدخلة الأولى، صبر، صبر عليهم. كيف صبر عليهم؟ عرفهم بأنهم هؤلاء أبناء يعقوب الذين كادوا له المكيدة ورموه في البئر، وكان من وراء البئر ماذا؟ أنه صار عبدا وبيع في السوق وامتلك وهددته المرأة وأدخل السجن وغير ذلك. علم أن هؤلاء هم الذين فعلوا هذا وصبر عليهم ولم يقل لهم شيئا، بل جهزهم بجهازهم وجعل بضاعتهم في رحالهم، جعل بضاعتهم، رد لهم بضاعتهم، رد لهم الدراهم. هذا صبر ولا مش صبر؟ صبر كبير جدا، صبر عند المقدرة. وقال لهم، قال لهم يوسف المرة القادمة لما تأتون أتوني بأخ لكم من أبيكم، لأنهم قالوا له نحن 11 رجلا، وقالوا له نحن كنا 12، واحد فعل وفعل، يعنون به من؟ يوسف. قالوا فعل وفعل و غاب، وهم يتكلموا على يوسف. كان باستطاعته يقول شكون هو يوسف؟ أنا هو. لكن صبر صبر، وهذا فيه من المرء يعني يكون فيه الحلم والأنات التأني، ليس فيه العجل، عجلة من الشيطان. وزاد أحسن إليهم ورد لهم البضاعة وأوفى لهم الكيل، قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزل، وأنزلهم منزلا وأكرمهم وغير ذلك. إذن هذا الصبر الأول. وقال لهم في المرة القادمة تأتوني بأخ لكم من أبيكم، لابد أن تأتوني بأخ لكم من أبيكم، قلتم بأن هناك أخ فعل وفعل وراح، وأخ واحد آخر عزيز على أبيه لم يأتي معنا، فأنا سوف أعطيكم 11 زائد 2 13 بعير محمل بي، لأنه كان يعطيهم بحسب الدفتر العائلي. قال كم أنتم في البيت؟ قالوا نحن 11 ولا 12، يعطيهم 11 بعير اقتصاد. قال المرة القادمة تأتوني بهذا الولد، جيبوه نشوفه باش نعرف بأنكم صادقين ولا كاذبين. فرجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا المرة القادمة منع منا الكيل، ممنوعين من الكيل، ارسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظ. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا ربنا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، وسوف نكيل لأهلنا، وسوف نحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، يعني بدل يكون عندنا يكون عندنا كيل، ذلك كيل يسير، يعني هذا يقدنا ويكفينا كل السنة. فهو أخذ معهم العهود من الله عز وجل أنهم يردوه إلا أن يحاط بهم، وأمرهم أن يتوكلوا على الله عز وجل وأن لا يتكلوا على الشرف. قال لهم لا تعتمدوا على الشرف، اعتمدوا على الله عز وجل، توكلوا على الله. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، مع أنه الشريف كما يقولوا في المغرب، يقولوا الشريف، شريف معناه نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وشريف تعب الصحة ولا مش شريف؟ شريف يعقوب ولد من؟ ولد إسحاق، بل هو حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، الابن المدلل والمدلع للخليل، وبشرت به الملائكة ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب عنده شأن عظيم جدا. إذن هو الشريف ماهوش كذبة، كاين اللي يقول أنا الشريف هو يكذب، هو ما يصليش، ما يصلي ما يصوم، يقول لك أنا الشريف. علاش نصبر؟ هاي هضره للصبر، نصبر اخوتنا، هذه ليله وفايته واش نقول. لكن انتم صبروا معنا ثاني شويه، صبيره ايش تقولوا؟ هكذا صبيره ولا تقول ها اسباني ولا كيف تقول؟ سباسيسيا. يعني إذن هذا الصبر تاع يوسف الأول. ورأينا بأنه قال لهم يعقوب، قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إذن اسمعوا يا أخواننا، هذه القصة كم هي عجيبة. هذا يعقوب الشريف ابن الشريف ابن الشريف من أشرف الشرفاء، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، يحبه الله حبا لا يحب أحدا أكثر منه، وهو نبي مرسل يعني يعقوب، ويقول لأبنائه لما تذهبوا ما تقولوش بانا شريف، ما تقولوش بانا شريف، وإحنا يا شرف شرفنا هو الذي سينجينا. قال وما أغني عنكم من الله من شيء. واحد يذنب ولا يخطئ يعني ينبغي أن يدبر أمره مع الله عز وجل. قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ثم جاء إخوة يوسف ودخلوا على يوسف مرة ثانية، الدخلة الثانية، لولا هذه الدخلة الأولى وهذه الدخلة الثانية، دخلوا على يوسف فآوى إليه أخاه بطريقة يعني حيث لا يشعرون بأنه عرفه وغير ذلك. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، مكيال الذي يكال به جعله في رحل أخيه، في رحال أخيه، في الكيس الذي في بعير أخيه. ثم أذن مؤذن بعدما انصرفت العير، بعث من يرجعهم ويعيدهم، وقال يا أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، يعني عظموا لهم الجريمة، وقد جعلنا جعلا لمن وجد حمل بعير. فهم كانوا متأكدين من نفسهم بأنهم ما سرقوا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فأوحى الله إلى يوسف وحيا أن افعل معهم هذه الطريقة. قالوا قال لهم في بلدكم من يسرق ماذا تفعلون له؟ في نظامكم؟ قالوا في بلدنا في فلسطين الذي يسرق يتحول إلى عبد، يصير عبد قبل أن يستخرج السوع. قال هل ترضون أن نحكم عليكم إذا وجدنا السوع عندكم؟ قالوا نحن متأكدين ولم من وجد في رحله فهو جزاؤه، ونحن متأكدين باللي أخونا ما يسرقش وإحنا ما نسرقش، ونحن متحملين من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بالكبار، الأول لم يوجد عنده، الثاني، الثالث، ثم استخرجها من وعاء أخيه. فالأخير قالوا هي موجودة أمام الناس، أمام الملأ، استخرجها من وعاء أخيه. ثم قال الله كذلك كدنا ليوسف، الله تعالى هو الذي وفق يوسف لكي يفعل هذا، وإلا يوسف كان ما يعرف، لأن لا أحد عنده العلم. التوفيق من الله عز وجل أن وفق يوسف لكي يجد الحيلة لكي يمسك أخاه. فاستخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان يستطيع يوسف أن يمسك أخاه في نظام المملكة المصرية. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. انظروا صبر يوسف، آذوه للمرة الثانية وهو ملك، آذوه المرة الأولى لما نزعوه من أبيه، وآذوه المرة الثانية لما بيع، والثالثة لما امتلك، والرابعة لما اعتدت، والخامسة لما كادت له النساء، والسادسة لما دخل السجن، والسابعة لما تأخر. هذه كلها إذايات، آذى واحد انجرت عنه إذايات، يعني قد تؤذي الإنسان بأذى واحد وينجر عليه أذى آخر، أنت الذي تتحمل الأذى كله الذي ينجر عن الأذى الأول. فإخوة يوسف يعتبرون قد آذوا يوسف الذي قتل من بني آدم، كلما قتل واحد من بني آدم الأول ينال ماذا؟ نفس الوزر. فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق هذا الولد فهذه عائلة كلهم سراقين، هذا أخوه كذلك سرق من قبل، فقد سرق أخ له من قبل، وهم يعنون من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سبحان الله، هو ملك قادر يقول لهم من هو يوسف؟ أنا يوسف. لكن صبر، صبر، وأراد أن يقول كلمة لكن صبره جعله لا يقولها، مع أن لو قال يكون محق. أراد أن يقول كلمة، ما يقول لهم أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفوا، ثم قال لا ما نقولهاش، خليها فيه. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ما هي؟ أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنع. بغى يقولها لكن صبر، وهو قادر أن ينفذ هذا الصبر. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هذه إنا نراك من المحسنين قالوها له ماذا؟ من؟ المساجين لما كان في السجن قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقالوا هلا خوتك رانا نشوفه من المحسنين وما يقول له قبل شوية شنو له سارق إيه كلمة يعني قالوا من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هنا قال إن نراك من المحسنين لكن الشهادة شهد لها الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ بها منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فأصدق كلمة هو التي قالها الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. إذا قالها الله ثم تقولها ولا ما تقولها شك كيف. مضات الأمضى الأمر وعاد الأبناء إلى أبيهم وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم. وقال لهم كلمة قال معاذ الله إنا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فهو عرض لهم بالظلم عرض لهم بماذا؟ أنكم أنتم ظالمين. لكن ما قال هذا وش واللبيب بالإشارة يفهمه. ورجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل. انظر يوسف كم صبر يعقوب صبر الأولى لما قالوا له أحسن أبنائك الذي أوتي شطر الجمال أخذ قال صبر جميل اللهم استعان على ما تصفون. وقال في الثانية صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقال لهم توكلوا على الله واذهبوا وتحسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ودخلوا على يوسف الدخلة الثالثة قالوا يا أيها العزيز. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة مسنا وأهلنا الضر أنبياء يا إخواننا ما وجدوا ما يأكلون. نبي مدلع وحفيد المدلع لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرت به الملائكة وهو من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجد ما يأكل من خبز الشعير اليابس وغير ذلك. وهذا لكي يصبر من هذا الآية دليل على ماذا؟ على الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة وأن المسلم يصبر على الجوع ولا يأكل الحرام يصبر على الجوع المدقع ولا يأكل الحرام. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. وقالوا لجئنا ببضاعة مزجاة مش معنى ببضاعة مزجاة يعني حتى الدراهم مردودين أنا عارفين بأن الدراهم التوعنا دراهمنا لا يكفوننا في شراء بعير واحد لكن أنت تصدق علينا لتطعنا اعتبرها صدقة إن الله يجزي المتصدقين ولو مؤمنين ولو يعرفوا يعني سبحان الله العظيم يعرفوا الإحسان نراك من المحسنين يجزي المتصدقين وديروا المواعظ فعلا أو تعلموا منه، تعلموا من نبي، كانوا في مدرسة نبي. وهذا يدل على أن الأب إذا صبر على أبنائه ينجح فيهم. فيعقوب نجح رغم أن أبنائه قاموا بأكبر الجرائم، وهو أنهم انتشلوا أعز الأبناء ورموه في البئر، وزد كذبوا على أبيهم، كذبوا على نبي. وكادوا يقتلون يوسف، لكن أصلحهم الله. معنى الإنسان لا ييأس إذا كان أبناؤه منحرفين، فيصبر معهم يوصل إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأزواجنا ويصلحنا نحن كذلك، نحن نحتاج إلى الصلاح والإصلاح. لا أحد يدعي لنفسه الصلاح والكمال، ولا كلنا ناقصين، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، يهدينا ويصلحنا ويعلمنا ويرزقنا التقوى ويثبتنا على الدين ويختم لنا بالحسنى. دخلوا على يوسف الدخلة الثالثة، ماذا قال لهم؟ صبر صبرا أعظم مما قبل. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وحكى لهم قصة، ديتوه ورميتوه في البئر وقلتم لأبيكم كذا. وهذه القصة لا يعلم بها أحد إلا الله ثم هم. قالوا: لا يكون إلا أن تكون أنت يوسف، لا يمكن، أئنك لأنت يوسف، لا يمكن أن يعرف القصة إلا أن تكون أنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه كلمة المحسنين للمرة الرابعة تذكر في هذه السورة، وهذه صادقة، يعني قالها الله عز وجل وقالها المساجين وقالها إخوة يوسف وقالها يوسف، كلها في يوسف عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك رب علينا، ربنا علينا، وإن كنا لخاطئين. نحن نعترف الآن بأننا كنا خاطئين. إيش قال لهم يوسف؟ كلمة مضيئة بالصبر. قال: لا تثريب عليكم، ما غاديش نلومكم لا الآن ولا بعد الآن، لن ألومكم ولن أعاتبكم ولن أعاقبكم ولن أحرجكم، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. شوف كم فيها من الصبر هذه الكلمة، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فلن تبلغ رحمتي ولن تقارن رحمتي برحمته سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين. وبدأت انتهت القصة بما بدأت، انتهت القصة بما بدأت. أتوا بالقميص وقالوا: إن لأننا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا بقميصه بدم كذب. وهو في الأخير قال: اذهبوا بقميص هذا ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، كما كان القميص الأول سببا في العمى، جاء القميص الثاني سببا في عودة البصر، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كان الإحساس صادقا، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوف الصدق في المحبة، في محبة الأبناء، حتى يعرف عرق هذا من عرق هذا، وهذا يدل على رحمة الأبوة، كيف الآباء يعني يحبون أبنائهم لدرجة أنهم يميزون بين عرق زيد من عمر. شاهد، جاءت الدخلة الرابعة. أين الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة؟ وبقيت الدخلة الرابعة. ولما دخلوا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال وش بقي هنا صبر، وقال لهم بأني لن تسمعوا مني تثريب. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، ها؟ نمشي من البئر، ها؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، من السجن، ها؟ من السجن، إذن من السجن، نعم، ولم يقل من البئر، لما؟ لأنه لو ذكر البئر لذكر الجرائم، وهو قد عاهد إخوته ألا يكون هناك تثريب، مع أن البئر أشد ضررا على الإنسان من ماذا؟ من السجن. البئر تكون في البادية ولا في الخلاء، في الخلاء في الصحراء، فيها الأفاعي والعقارب والحيات والذئاب يحومون حوله، والثعلب، الثعالب والذئاب والكلاب حول البئر، والبئر فيها الغازات وفيها الماء البارد، ورميه في البئر قد يكون يعني يصاب بالجروح وغير ذلك، قد يموت بالماء البارد، قد يغرق، كل هذا محتمل في البئر. لكن السجن يأكل هو بقية الأكل الذي يتركه المساجين، يأكله هو وغير ذلك، ويصبر ويشرب الماء ومدفي وغير ذلك، عافاكم الله. ولكن السجن أهون من البئر، والبئر أشد، وهم فعلوا، والألم الذي آلمه كثيرا هو البئر، لكن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وزيد على ذلك فوق هذا، قال أن الأعمال التي وقعت ليست من إخوتي، وإنما هي من شيطان. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوفوا الصبر قديش، يعني حافظ على أخوته رغم على ما فعل به، وهذا فيه أن الإنسان إذا حافظ على إخوته يملكهم ويكسبهم وجاءوا عنده. ثم قال يوسف كلمة نختم بها: إن ربي لطيف لما يشاء. افهموا هذه الكلمة، أن الله كل ما يقدره لطيف فيه، له حكمة في أقداره المؤلمة على المؤمن، في أقداره المؤلمة لطيف سبحانه وتعالى. نحن لا نرى في القدر المؤلم إلا الشر، فقدان الأهل والولد عفاكم الله والمال والمصائب وغذلك نرى الجانب السيء. لكن الله يوسف قال هذا من ألطاف الله، كل حاجة كان لطيف فيها سبحانه وتعالى، أنه لطيف بي إذ أنا لم أمت في السجن، ولطيف بي إذ أنا لم أقتل، ولطيف بي إذ أنا لم أقع في الفاحشة، ولطيف بي إذ أنا لم أصر مجرما في السجن، ولطيف بي إذ أنه اختار لي هذه الوظيفة، ولطيف بي إذ أني لم أنتقم من إخوتي، ولطيف بي ولطيف بي ولطيف بي إذ جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، عليم بما يفعل، حكيم يضع الأشياء في موضعها. هذه خاتمة نختم بها هذه الدورة المباركة في هذه الليلة في مدينة ليريدا الإسبانية في برشلونة، حامدين الله عز وجل على ما وفقنا إليه من الانتفاع بهذه الدرر من المقامات العبودية التي ذكرها الإمام الهمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جزاه الله خيرا على تدريسنا وتعليمنا هذه المنافع والفوائد العظيمة. وأشكر الله على التوفيق والسداد، أشكر الله كذلك على توفيقه لأن التقيت بإخواني المؤمنين في مدينة ليريدا في برشلونة، وأشكر لجمعية المسجد التي قامت بهذا الدور الجبار في جمع المؤمنين وإتاحة الفرصة للتعلم والانتفاع والاجتماع والإكرام، وأشكر جميع من ساهم وأسهم في نجاح هذا المحفل العظيم، كما نشكر المحسنين والمحسنات من المؤمنات التي هيئنا الطعام لإخوانهم المصلين والحاضرين، وأشكر إمام هذا المسجد وأشكر جميع الإخوة الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.